لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ها هو ذا رمضان قد فاجأنا رحيله وذهب كثيره وقليله تصرمت أيامه وقوضت خيامه ودعناه وقلوبنا آسفة على فراقه ولسان الحال ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه ومع رحيله ظهر مصداق قول الله تبارك وتعالى أياما معدودات فما إن استقبلناه حتى فارقناه ما إن هنأنا أنفسنا بقدومه حتى عزينا أنفسنا لرحيله فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ومع مرور الليالي وكر الأيام لنا وقفات لا بد من تأملها وتدبرها مع فراق رمضان نقف هذه الوقفات اليسيرة عباد الله أولاها أن نتذكر بمرور رمضان وغيابه عنا بعد أن كان مقيما بيننا أن نتذكر مرور الليالي وكر الأيام وسرعة ذهاب الأعمار وانقضاء الآجال فإن هي إلا أيام ثم تنقضي وأعمار ثم تذهب وكل أول فلا بد له من آخر وكل بداية فإنه تعقبها ولا شك نهاية ومهما كان الإنسان يعمر أيامه بالطاعات ويقضي ساعاته في مرضاته مرضاة رب الأرض والسماوات فذاك لعمر الله السعيد الفائز ومهما قضاها في المعاصي واللهو واللعب فقد شقي دنيا وأخرى والله المستعان ولأجل ذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول الأمل بل اعلم عبد الله أن أسرع شيء ذهابا هو اليوم والليلة ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم منك ذهب بعضك آجال معدودة وأنفاس محدودة كلما قطعت نفسا منها قطعت خطوة في سيرك إلى الله عز وجل فإما أن تقطعها بخير فتكون الناجي المفلح وإما أن تكون الأخرى قال صلى الله عليه وسلم يشيب ابن آدم ويشق في قلبه اثنتان الحرص وطول الأمل فحذاري حذاري عبد الله من طول الأمل وقد رأيت رمضان وما عمرك إلا أشهر شهر يأتي ثم يتبعه آخر ويمضي وهكذا وهكذا حتى تكون النهاية المحتومة وتقضى بها الآجال المعلومة والأرزاق المقسومة. عباد الله، لماذا نؤمل وبماذا نحلم وأعمارنا ساعات ثم ينقضين، غمرات ثم ينجلين؟ أحدث هارون الرشيد رحمه الله قصرا، فدعا الناس لحضور حفل افتتاح ذاكم القصر، وكان من المدعوين أبو العتاهية الشاعر. فقال له الرشيد: يا أبا العتاهية، صف لنا ما نحن فيه. فأطرق أبو العتاهية ثم رفع رأسه، وكأن الرشيد كان يريد منه أبياتا تسره، تصف له اللذة والبهجة التي يتمتع بها، ووبهة الملك الذي يعانيه ويعيش فيه. فقال أبو العتاهية بعد أن رفع رأسه: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت إلى الرواح وفي البكور، فإذا النفوس تقعقعت في ظل حصرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. مر رمضان وكان معنا ناس هم اليوم تحت أطباق الثرى، وسيأتي رمضان آخر، ويا ترى هل نكون من الأحياء فنستقبله ونعمل فيه ما يبيض وجوهنا بين يدي الله، أم نكون قد سرنا إلى دار القرار وصرنا إلى حيث يكون الأبرار والفجار؟ عباد الله، لا بد من الإكثار من تذكر الرحيل والنهاية، فإن المكثر من ذكر الموت في هذه الدنيا وتلك نهاية الحياة لا نهاية المطاف، ولو قد كان الموت نهاية المطاف لقد استراح أكثر الخلق، ولكنه بداية لما بعده من المراحل: برزخ ثم بعث ثم قيامة ونشور، ثم يكون ما يكون من أهوال وفضائع يشيب لها الولدان. فإذا عباد الله، الواجب علينا أن نكثر من ذكر الموت امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر آدم لذات الموت. فالموت ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها. نظر ابن مطيع إلى داره فقال لها: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. ألا فاذكروا آجالكم وقصروا آمالكم، يؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل قبل الأمل، وبات يروي أصول النخيل، فعاش النخيل ومات الرجل، لا شيء مما يرى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها تلد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب عليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. ذكر القرطبي في أول تذكرته خبر رجل كان يصعد على سطح داره فيقول: يا أهل المدينة، الرحيل الرحيل يفعل ذلك كل سحر. ومرة فقد أمير المدينة صوته فسأل عنه فقيل: مات؟ فقال: لا زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متشمرا متيقظا ذا أهبة لم تلهه الآمال. فشهر مضى ثم يتبعه شهر، وهكذا حتى ينقضي العمر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تلكم الأولى. وأما الوقفة الثانية فهي وقفة توبة واستغفار. فإن العبد مهما بذل ومهما أطاع ومهما عبد ومهما اتقى فهو شاهد على نفسه بالتقصير، ناطق بلسان الحال بالعجز والجهل والنقص والفتور والإعراض، فواجب عليه أن يتدارك كل ذلك بتوبة ماحية واستغفار مذهب لأوضار ذلك وآثاره. وإذا عباد الله، فقد علمنا الله عز وجل أن نستغفره عقب الطاعات، فقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا عقب رحلة الحج مع ما فيها من مشقة وبذل وترقيق للقلوب. وأول شيء تقوله بعد انصرافك من صلاتك: استغفر الله ثلاثا. وبعد الوضوء تقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي كفارة المجلس: استغفرك وأتوب إليك. وبعد رحلته الطويلة في الدعوة إلى الله عز وجل والبذل والتضحية والفداء، يؤمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون آخر حياته استغفارا وتوبة وضراعة إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأثنى الله عز وجل على طائفة من عباده صلوا طيلة ليلهم ثم جلسوا بالسحر يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، جلسوا يستغفرون في السحر كأنما أسلفوا في ليلهم الجرائم. فهذا إذن هو حال المتقين، يطيعون ويعبدون ويبتهلون ويخشعون، ثم مآلهم إلى أن يستغفروا ويستشعروا تقصيرهم ويستحضروا تفريطهم. ألا فاجتهدوا في الاستغفار عباد الله، فإن عملنا مشوب بالأخلاق مخلوط بما يكدر صفوة ويذهب بهاءه ورونقه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الصوم جنة والغيبة تخرقه والاستغفار يرقعه. فاجتهدوا في التوبة والاستغفار، فإن الله عز وجل قسم العباد إلى قسمين وفرقهم إلى فريقين لا ثالث لهما: تائب وظالم. قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فانظر عبد الله، من أي القسمين تحب أن تكون؟ أمس تائبا وأصبح تائبا، وإلا كنت ظالما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. هذا حال الصالحين، وسيدهم سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بنا وطاعاتنا غفلات وحسناتنا سيئات؟ قال بعض السلف: إن في حسناتنا من الآفات ما لا يحوجنا معه إلى ارتكاب معصية. وقفة ثالثة عباد الله هي وقفة خوف ووجل، نخاف على أنفسنا ونوجل: هل قبلنا أم رددنا؟ هل أثبنا وقربنا أم حرمنا وأبعدنا؟ إذن عباد الله، إن المتقين يعبدون ويبتهلون ويضرعون ويلتجئون، ثم يكون مآلهم إلى أن يخافوا ويفرقوا، يفزعوا ويوجلوا، يخشون على أنفسهم أن تكون طاعاتهم قد ردت عليهم وضربت بها وجوههم، وإن لا يفعلوا ذلك فقد أصيبوا بأدوى الأدواء وأخطر الآفات والأمراض والبلايا والشرور، ذاكم هو العجب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب. فالعجب أخطر داء وأقتله لإيمان المرء ودينه عباد الله. ألا فافهموا واعلموا أن المؤمن الحق لا بد أن يكون وجلا خائفا، يعبد العبادة ثم يستحيي من ربه، يقول مثل هذه لا يليق أن تصعد إليك، ولا أن تقرب بها إليك، ولا أن تنال بها الزلفى لديك، لولا أن مثوبته، يرجو رحمته ويخاف عذابه، يعلم أن نفسه مأوى كل سوء ومحل كل شر ومهبط كل رذيلة، فيتعوذ بالله من شرها ويخشى أن يوكل إليها، ولسان حاله وقاله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. فإذا فعل العبد هذا أساء الظن بنفسه وأحسن الظن بربه، وعلم أن ما وفق إليه من طاعة وهدي إليه من معروف إنما هو محض منة ربه وخالص عطائه وجوده وإحسانه، فرجاه وخافه، خاف أن يؤخذ بذنبه ورجا فضل ربه، أساء الظن بنفسه وأحسن الظن بربه. فلا تظنن بنفسك، فلا تظنن بربك ظن سوء، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقم فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف الله؟ فقال لها: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يتقبل الله منه. وهكذا كان حال عباد الله المتقين وحزبه المفلحين وأوليائه الصالحين، كانوا يخافون أشد الخوف أن ترد عليهم أعمالهم وأن تحبط وهم لا يشعرون وأن تضرب بها وجوههم. الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله كان يكثر البكاء، فقيل له: ما لك تكثر البكاء يا أبا سعيد؟ فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يباري، لعله اطلع مني على ذنب فقال: اذهب لا قبلت منك عملا. وفضالة بن عبيد رضي الله عنه كان يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين ما أحببت البقاء في دنياكم، لأني سمعت الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن أدراك عبد الله أن الله قبل عملك؟ ولأجل ذا كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يمر بالأسواق إذا كان آخر رمضان ويطوف على الناس فيقول: يا ليت شعري، من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه، ليت شعري، من المقبول فيستحق التهنئة ومن المحروم المطرود المبعد فيستحق التعزية، وأي تعزية أشد من تعزية من ذهبت عليه طاعاته جاع وعطش ولم يكن له حظ من ذلك إلا جوعه وعطشه، فلا هو بدنياه ولا هو بآخرته. خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. قل آمين. قال: فقلت آمين. اللهم اجعلنا ممن غفر له ذنبه في رمضان. وهل إذن عباد الله، هل للقبول أو الرد، هل للقبول أو الرد علامة نعرف بها إن كنا قبلنا أو طردنا، أثبنا أو عوقبنا، أم أن الأمر سيبقى هكذا غفلا غير معلوم حتى تكون تكون القيامة وتقوم الساعة. إذن عباد الله، نعم، لن يعلم أحد هل قبل أو رد إلا إذا قامت القيامة، غدا يعلم علم يقين. ولكن هناك أمارات مخيلة وعلامات يغلب على الظن معها القبول أو عدمه، والله عز وجل أرحم بعبده من الأم بولدها. فمع حسن الظن به وإساءة الظن بالنفس والاجتهاد في التوبة والاستغفار وإتباع الحسنات أمثالها، يكون ذلك علامة قبول بإذن الله عز وجل. وذلكم عباد الله أن من علامة الحسنة الحسنة بعدها، ومن علامة السيئة السيئة بعدها، والحسنات ولود وكذلك السيئات، تلد الحسنات أخواتها وتلد السيئات أخواتها. فمن عمل حسنة قالت له أختها إلى جنبها اعملني، ومن عمل سيئة قالت له أختها إلى جنبها اعملني. وكذلك حتى تتوالد الطاعات والمعاصي. فإذا وجدت نفسك إلى ازدياد، وطاعتك إلى رقي، وعبادتك إلى حسن، فاعلم أن ذلك علامة قبول، أن ذلك علامة قبول بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا وجدت العكس، فوجدت نفسك إلى فتور، وهمتك إلى ضعف، وطاعتك إلى نقص، وعبادتك إلى سوء، فاعلم أن ذلك علامة رد وخذلان. فحينئذ فراجع واستعتب وبادر واستغفر وتدارك التقصير والفارق، فإن ربك عز وجل رحيم، يغفر الذنب ويقبل التوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أقول هذا القول إن صوابا فمن الرحمن، وإن تكن الأخرى فمن نفسي والشيطان، والله بريء منه ورسوله. وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الرب المعبود واحد، هو رب جميع الشهور، والذي أمر بالطاعات والصلوات في رمضان، هو الذي أوجبها كذلك بعد رمضان. سئل بشر الحافي رحمه الله عن ناس إذا جاء رمضان اجتهدوا في العبادة فإذا انصرف قصروا، قال: بئس القوم هم لا يعرفون الله إلا في رمضان، ألا قبحا لقوم لم يعبدوا الله عز وجل ولم يتقربوا إليه إلا في رمضان. أما المتقون المخبتون فرمضانهم كشوالهم، لأنهم يعبدون ربهم الواحد الذي ألزمهم بالطاعات وأوجبها عليهم في جميع السنة. ألا يا من كنت تصلي في رمضان، إياك وإضاعة الصلاة وتركها، يا تاركا لصلاته، إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها: الله يلعن تاركي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. نقل ابن القيم رحمه الله إجماع المسلمين على أن ترك الصلاة الواحدة شر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، وأن فاعل ذلك عرضة لعقاب الله العاجل والآجل وخزيه ومقته في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. يا من قرأت القرآن وختمته مرة أو مرات في رمضان، أفتتركه وتهجره بعد رمضان؟ أفتترك مصحفك يعلوه الغبار فتكون ممن اشتكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حذاري يا عبد الله، كيف يلق قلبك، وكيف يهذب حسك، وكيف تصفو نفسك إذا أنت هجرت المسجد أو هجرت القرآن؟ حينئذ تطحنك الدنيا برحاها وتعركك بتفالها، فتكون عبد سوء، لا هم لك إلا في مطعمك أو مشربك. اعرض نفسك وقلبك على القرآن به فصفه، وعليه فاعرض به فأدب نفسك، به فرقق قلبك، به فتقرب إلى ربك عز وجل. يا من كنت تصلي من الليل أفتهجر صلاة الليل بعد رمضان؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل في جوف الليل. عليكم بقيام الليل، فإنه ذأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومكفرة للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. كل هذه الخصال، والله عز وجل مدح خيرة خلقه بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، هي أشد وطاء، أشد موافعة للقلب واللسان، فيفهم القلب عن اللسان ما يقول حين هدأة الناس ونوم عامتهم، إلا من اصطفاه الله عز وجل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. إذن عباد الله، عليكم بالاجتهاد في ليلكم في إحيائه، ولو بركعات يسيرة، ولو نصف ساعة قبل الفجر، وقد طال الليل وقصر النهار. واعمروا أيامكم بالطاعات، فالشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فقامه، وطال ليله فقامه. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. فعليكم بالاجتهاد في الطاعات عباد الله، لا تفرطوا فيها ولا تتركوها، ولا يصيبنكم الفتور والملل والضعف والعجز والكسل. فإن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حثكم على صيام ست من شوال بعد رمضان، وما ذاك والله أعلم، إلا لكي لا ينسى العبد الصوم ويفطر ويتعود الكسل والراحة والدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فالست من شوال هي كالسنة البعدية لرمضان، تجبر كسرة وتعالج نقصة، وهي كصيام الدهر، لأن رمضان بعشرة أشهر، والست من شوال تعدل شهرين، فيكون مجموع ذلك كصيام السنة. ألا فلا يفوتنكم هذا الفضل العظيم والأجر الجسيم. صوموا الست من شوال، واجتهدوا في الصيام في الشتاء، فقد قصر النهار، وتقربوا إلى ربكم عز وجل ما وسعكم. واجتهدوا في قراءة القرآن، ولا يفوتنكم فضل صدقة السر، فإن الصدقة مأمور بها في رمضان وغيره، والفقراء محتاجون إلى العون طول العام في رمضان وغير رمضان. وصلاة الليل لا تقصروا فيها ولو نصف ساعة قبل الفجر. وأما من لا يصلي الصلوات المكتوبة فهذا ليحذر عاقبة فعله وغب ذنبه، فإن الله عز وجل لمثل هذا بالمرصاد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين، وسائر الكفرة والملحدين، أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم أكرم أمة الإسلام ورشد وعز فيها بطاعتك، ولبن فيها بمعصيتك، ولبن فيه بصار وجهتها عن منكر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة.